جداً يا جماعة. المكان الأولاني قبل ما انتهي منه هو الدور والبيوت. الدور والبيوت، وكلما كانت الدور وضيعة أو بسيطة أو خالية من الحضارة أو خالية من أمور المعيشة التي حوت التقنيات، يكون طبعا بيكون وجودها أكثر. ولذلك في المدينة غير القرية، القرية غير الكفر، الكفر غير العزبة. كل ما تروح أماكن لسه أو عند أهل البداوة أو الأماكن اللي هي كده، وتلاقي الدور بسيطة ومبنية بالطوب اللبن أو بأي شيء كده بالعشش أو ما شابه، ولسه ما فيش مقومات حضارة موجودة، لا كهرباء ولا كيت. تلاقي الأمور العبثية دي كثيرة جدا. ليه؟ لأن الجن بيحبوا مثل هذه الأمور، بالذات المهجورة والخالية من الأماكن اللي فيها حضارة وتحضر. إنما أنت الوقت شغل الكهرباء بالليل بالنهار، في تقنيات في أجهزة في كيت، هو بينأى ويهرب من هذه الأماكن. في الشأن ده قياسا زي ما بعض الأشياء اللي بتواجد مع احترامي في مثل الأماكن اللي غير نظيفة لها منتشرة جدا. في الأماكن النظيفة تنقرض وليس لها وجود، تنقرض وليس لها وجود. كذلك في الأماكن اللي فيها ذكر، في قراءة قرآن إلى آخر ذلك، لا ما يبقاش لها وجود، ما يبقاش لها وجود. في غيرها من الأماكن لا بيبقى لها الوجود. يبقى نركز مع بعض جدا في هذه النقطة. البيوت اللي فيها يعني متواضعة شوي، اللي فيها إهمال، اللي فيها كيت، بيتواجد فيه. ولذلك أنت حتى ما بتروح أو تشوف بيت واحد من اللي بيدعوا أنهم صحرة، اللي هم المتخلفين دول، تخش تشوف البيت بتاعه تلاقي بيته عفن، ريحته عفنة، أشبه بالمهجور. ليه؟ لأن حاله قريب من حال هذه المخلوقات، حاله قريب من حال هذه المخلوقات. إنما نتلاقيه بيت محترم، بيت نظيف، في رائحة طيبة، حتى ولو البيت فقير، لكن البيت روحه حلوة، والبيت فيه نظافة، والبيت فيه رائحة طيبة، ما يقعد فين الجن، بحاول يهرب. إلا إذا كان بقى عامر مسلم موجود. ومن في شغل العوامر دي برضو، عشان الناس ما تخافش برضو، إن ممكن يجي لك أشبه بكابوس كده، يبقى الإنسان ما بين اليقظة والنوم ويلاقي ديك كتفت كده ورجليه كتفت، الله إيه اللي بيحصل؟ شوية يجي يقرأ والصوت مخنوق فجأة يفك، لأن هو بيلعبوا يعني اللي احنا بنسميها شغل زي عندنا كده، شغل اللي هم الهزار، شغل الكذا إلى آخر هذه الأمور. عندهم برضو، عندهم هم زينا من قول الله كنا طرائق قددا، عندهم المهرج وعندهم العبيط وعندهم السفيه وعندهم كيت إلى آخر، زي الأمور اللي عندنا بالضبط. هم عندهم البلطجي، عندهم الغجري، عندهم. هو ربنا اللي بيقول في القرآن في سورة الجن على لسان هؤلاء كنا طرائق قددا، أحزاب وجماعات، وزي ما نشايف الهم اللي عندنا برضو في الأمور السياسية وفي كيت، عندهم الهم ده موجود. إذن خلي بالك من هذه النقطة. طيب واحد تاني يقول لي أخي لما بجنام ومش عارف إيه أحس خيال بينه وبين أهلي أو حركة ونفس، هو ده عامر المكان، هو ده عامر المكان. طيب كيف أتخلص منه؟ ده بأذكره بعدين في الحلقات اللي جاية، إنك تتخلص تماما من عمر المكان ولا يبقى عندك في بيتك لا عامر ولا بتاعه، وترتاح من الدوشة دي. طيب يبقى أنا أخرج من كده، من النقطة الأولى اللي هي أول مسكن من مساكن هؤلاء الدور والبيوت. الدور والبيوت يعني منهم من يسكن الدور والبيوت. صنف الثاني منهم من يسكن الخلاء والحشوش أو الحشوش، يعني أماكن الإنسان يعني بيقضي فيها حشته، أماكن اللي مش نظيفة، هم تجد فيها بقى صنف من الجن قبيح يعني. ولذلك لا يمكن يكون هذا الجن مؤمن طاقي نظيف ويروح في هذه الأماكن على الإطلاق. زي أنت تقول لي ساي، زي ما عندك أشكال يعني الواحد بيبقى ناقص ما يشوفهم كده يقول ويخلق ما لا تعلمون، شكل البشر مش بشر، اللي بيروح يناموا في المقابر دول، ياخد واحدة ورايح بها المقابر، يا ده ايه الحقارة دي، لا بيتعظ ولا كده، وتشوف شكله لا يعني، والعياذ بالله والعياذ بالله، يعني هذا خلق الله مش قادر اتكلم. وزي الاشكال اللي تلاقيها في السوق قاعد يسب بالدين وبتاع، توصل شكله ما تعرفش رجله من وشه بتاع، هي خلقه كده حاجه شكلها صعب كده. وتلاقي اللي قاعد على قهوة وكيت ولا مؤاخذة برضه بيسب الدين وبيتكلم بصوت تخين، وكلمة ما بتيجي تطلع من البق ما بتخرجش، كأن في حاجات هتطلع بعدها وحشة كده من البق. هي الأشكال دي ما عندي، هي نفسها بالضبط، هي نفسها بالضبط. ولذلك الأشكال دي تلاقي رايح نايم عند المقابر، واخذ واحدة استغفر العظيم زيه نايم مع المقابر، واحد رايح مولد ومستر، واحدة يقول اقطف الله ومعامل خيمة جايفة وبتاع واقف على نفسه وبتاع، أشكال ما الأشكال دي الأشكال دي. ولذلك أحوال الناس اللي بتدعي الولاية ويدعي أنه ولي وكيت وهو مش من أهل العلم الشرعي بتبقى أحوال شيطانية. يقولك ده نام في المقابر سنة وجي عليه حكم يبقى قالع وعريان، لذلك سموه سيدنا العريان. ولا عريان ولا بلبوص، الله يخرب بيت العريان والبلبوص. المهم طبعا ما صدش حد ولا اعرف حد بالاسماء دي، والله انا بطلق جزافا يعني. وتلاقي واحد تاني لابس لك شوال ومعفن وما بستحماش وشكله عفن، ولما يموت عملوا له الضريح وطب طب طب حاي ويدعو. ليه؟ كانت احوله شيطاني. طب هو كان مستحم اصلا؟ هو كان بتنظف؟ هو ركع لله ركعة؟ هو سجد لله سجدة؟ يعني الله جل وعلا لا يتخذ وليا من أمثال هؤلاء على الإطلاق. ده الدين نظافة. ما كان هناك أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذاك الحديث صحيح، إن الله جميل يحب الجمال. النظافة أيضا من ديننا. ولذلك انظر إلى النظافة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وباب كامل في الفقه الإسلامي عنها إلى آخر هذه الأمور. إنما الشعوذة والاستهبال والدجل والعبط ده ده مش عندنا على الإطلاق. ولذلك أنا بقول بقى في بقى النوع الثاني بيسكن أماكن الخلاء، أماكن الخلاء. ولذلك إحنا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو وارد في الصحيحين عند البخاري ومسلم، النبي كان إذا دخل الخلاء يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. القبث ذكور الجن والشياطين، الخبائث الإناث، الإناث. ولذلك إما بنأكد على هذه النقاط لابد. ونعود إلى رواية ثانية، هذه الرواية التي تبين هذا الأمر أيضا فيها من الدلالات، من الدلالات على أن الشياطين تسكن أماكن الخلاء. بس في نقطة في غاية الأهمية، قلت شيوخ السوء اللي بيقول مثل هذه الأماكن لهم أحوال شيطانية. ولذلك يقول لك إيه؟ مسكنا ساحر في البلد، فتحنا عليه باب الحمام بتاع الجامع لأنا واقف على المصحف وقاعد يدوس عليه. أي نعم، أي نعم، حصلت في أماكن كثيرة جدا. يروح يلاقي الساحر ماسك ورق المصحف ومقطعه ورميه في الحمام بتاع المسجد. ليه؟ على أساس هو طالب من الشيطان أشياء. الشيطان لا يلبي له على الإطلاق إلا بالكفر الأكبر والشرك الأكبر. يقول له اقف على المصحف، اكتب كلام الله بالمقلوب، ارمي المصحف في الحمام وقطعه، فيصير أسيرا لهذا الشيطان فيكفر بالرحيم الرحمن. ولذلك قلت لكم أحوالهم شيطاني. وزي يقول لك إيه؟ سيدنا فلان الوالدة في الخلوة بتاعته، وتلاقي اللي بقولك عليه سيدنا فلان ما بصليش، هو شيطان أصلا، هو شيطان. كان في مش عايز أذكر اسم الحي بالضبط في القاهرة، واحد زمان كده وعاملين ولي ويقوله طريقة الوقت وعك وكلام من ده. الراجل ده كان ما يقعد كده ويعمل انه غضبان على واحد من المريدين بتوعه، يوم عامل له كده من بعيد تلاقي ده كانت خنق، يضغط شوي عينيه تبص وتجحص، يعمل يقول فك عنه فك عنه حل عنه خلاص ارفع الحكم عنه يا زين ارفع الحكم عنه مفاكك. الله يقعد معهم كده يقول خلاص هنشرب شاي، فجأة يلاقوا صينية جاية وتحطت كده، لك يا سلام ألا إن أولياء الله، أولياء مين ابن الإيدي؟ المهم يبقى قافل بتاع بالقفل الأوضة اللي كان بيسمى معد وقعد فيها فوق قريب الأزهر، وفوق فجأة يطلعوا له القفل محطوط ويفتحوا له إيه جوه. اشتهش دي الأحوال بقى الشيطانية، يعني مستعمل الشياطين والجن شغل لا مؤاخذة، يعني لا ينطلق إلا على البسطاء والجهال والرعاع. إيه اللي بيحصل؟ هو ما يجي يعمل كده، هو معاه جني. طبعا الجني له سلطان على الطور اللي معاه ده. ليه؟ لأن اللي معاه ده لا بصلي ولا بركع ولا يسجد، وبعدين جعل اعتقاده في هذا الهباب اللي معاه ده، جعل اعتقاده كله فيها. وإذا ربنا بيقول إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إنما سلطانه على مين؟ على الذين يتولونه، اللي هم تابعوا دول. إذن هم كل دول أتباع شياطين. ولذلك شوف أهو يوم عامل كده، يوم الجني يوم ماسك دكة مسه ويخنق فيه، وده من بعيد يدي إشارة والجني يضغط يضغط يضغط يضغط أهو. قال له لك يا الشاي اتنقل من هنا لهنا صنية، ماله الجني إنه وراكم وقبل من حيث لا ترونه. الجني بيقوم شايلها كده وحاططها لك كده، خلاص فيها إيه؟ فيها إيه دي؟ الجني يخليه هو القفل عمل خلاص، هو بيعمل ايه؟ انه وراكم موقف حيث لا ترون، يمسح عليه بالمادة الاخف من الاثير ما تشوفش انت على الاطلاق، يبقى فتح وقفل وانت لا ترى ذلك على الاطلاق، لا ترى ذلك على الاطلاق. زي اللي يقولك معاه اختفى، هو مش بيختفي، هو مش بيختفي، هو بيمسح عليه بمادته للجنية. في الحالة دي انت لا تراه، وبعدين يرفع ذلك عنه انت تراه. زي اللي بيجيب لك الواحد او الواحدة كده، وبعدين يجيب لك السيف وانه خرطه، وبعدين يطلعه لك اهو. زي انا فاكر واحنا في جامعة الازهر لسه في ال او كنا طلبة في الثانوية الازهرية، شو متذكر، كان جه واحد اسمه الشيخ احمد، طبعا الشيخ شيخ يتركب ولا شيخ ولا بتاع، وراح قابل شيخ الازهر وبتاع، وراح دخل جامعة الازهر وقال لهم لازما علم السحر يدرس، وانا بعمل كرامات وبعمل كلام فارغ، وانا كنت بعمل السادات كذا وبعمل فلان كذا، والكلام اللي هو الافاك القيم على الكذب بتاعه ده. يعمل ايه كل اللي عنده؟ شايل حبل وجايب عيل معاه، وجايب عيل معاه وشوية مية، بعدين يضرب الحبل كده، الحبل يثبت فوق لوحده، يطلع على الولد يطلع، وبعدين يقول لك طب خلاص انا اضرب الولد ضربة بالسيف هخرطه، قوم جاي ضرب الولد بالسيف ضربة، وبعدين فجأة شوية قال الولد قطع، يلاقوا الولد قايم تاني مفيش اي حاجة. ايه اللي بيحصل بقى في الحالة دي؟ هو الشيطان ده معاه جني، الشيطان البشري دي معاه جن. ايه اللي بيحصل؟ اما بيرمي الحبل الجن احنا مش شايفينه، يوم ماسك طرف الحبل من فوق ومعلقه كده، يبقى الحبل متعلق في الهواء. ليه؟ لانه ماسك الطرف بتاعه، وبعدين يخلي جن ثاني يتمثل بشكل الولا، وجن يخفي الولا، جن يتمثل بشكل الولا تماما هو اللي طلع على الحبل، انما الثاني مسحه على راسه على اساس بالماده الجنيه انك في الحاله دي ما تقدرش تشوفه. يوم ضرب الجن كده انه يقسمه، وبعدين يختفي الجني، يوم الولد الحقيقي واقف على الارض، خلاص الظهور بتاعه يتم بقى. يقول لك يا ودي حصلت قبل كده في ايام في كتاب ذكرها اللي انا هقولها بالنص دلوقتي، صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر للامام احمد محمد بن علي بن حجر المكي الهيتامي. الوليد بن عقبه اهو بذكر لكم بالنص وارجعوا لها، ودي في الجزء الثاني، كان له ساحر، الوليد ده كان له ساحر. الساحر دي كان الناس افتتنت بيه، ما طبعا التعليم بسيط والثقافه ضايعه والناس بعيد عن المنهج الشرعي الا ما رحم ربي، طبعا اللي هم بيمشوا وراه يعني ما اقصدش الكل، لا المجموعه اللي بتمشي وراه. ولذلك كانوا يقولون يحيي ويميت يحيي ويميت، فتن الناس. ازاي؟ كان يجيب ولد كده ولكم يقولهم ايه، ساقطع راسه، يوم ضرب راس الولد الراس تتقطع، وشويه يوم معزم عليه ورش عليه الولد يقوم. الله، فالناس فتنت بيه يحيي ويميت. ام واحد من الصالحين قال لك ماشي احنا نمشي على الكلام ونمشي على نظريته، قام رايح واقف ورا الساحر قبل ما يبدا، والساحر لسه يبدا شغله، قام جايب السيف بتاعه ومطير راس الساحر. طبعا في الحاله دي الساحر راح في 60 داهيه مات. والولد بن عقبه زعل وبتاع، وعزقينك واعملك، قالوا لا، ان كان يحيي ويميت فليحيي نفسه، ما يورينا مش هو بيحيي ويميت، فليحيي نفسه، خلاص هيحيي منين وراح في 60 داهيه. انما ايه اللي كان بيعمله؟ زي ما شرحت لكم بالضبط، ان هو كان يوم ضارب اللي هو الجني والولد الحقيقي في حالة قفاء، وبعدين الجن يختفي يظهر الولد الحقيقي، بس لعبة وسط الجدة. والأمثلة بتاع الأحوال الشيطانية دي ذكر منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بعض الأمثلة. يعني قال لك كان فيه ساحر بمصر، هذا الساحر كان أمر عجيب جدا، لما جاته المنية وبيموت قال للخادم بتاعه بقول لك إيه، ما تجيبش حد يغسلني، لأنني اللي هاجي أغسل نفسي وأنا لا أكفي نفسي، وانا اللي اجي اشيل الجثه وادفن نفسي. هتيجي تدفن نفسك وتغسل نفسك وتكفن نفسك؟ ده كلام مش كلام العقلاء. خلاص، ما الخادم ما عليه الا السمع والطاعه. ليه؟ لانه مش فاهم اي حاجه ولا يعرف اي حاجه في العلم الشرعي. فالراجل مات في 60 داهيه، وبعدين الخادم بتاعه بيبص بعد ما هو مات واستوى في المكان، لقى الباب بيطرق، فتح الباب لقى الراجل، الا بشكله هو هو هو، الا ده هو ده هو دي هو دي هو دي. فتح له، دخل على دي قعد يغسله ولف وكفنه وخلص مثلا. ايه اللي بيحصل؟ الجن اللي هو بيتعامل معاه يتمثل على شاكلته تمام، بيجي على نفس الصورة بتاعت الساحر البصري ده، يخش عليه طبعا يخبط، خلاص ما هو متمثل او متشكل في صورة ادمي او انسي، فتح له دخل، عمل الكلام ده كله عشان يفتن الناس ويظن الجهال والعوام ان الرجل له كرامات، يفكروا الرجل ده يا ما هنا يا ما هناك، ده جه يغسل نفسه، ده يبقى بقى يعني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ده القضية كبيرة قوي. لا، لكن القضية الحقيقية ان ده الجن اللي كان هو بيتعامل معاه وجي متشكل على حقيقة شاكلته وجي عمل هذه الامور حتى يفتن غيره، عشان الكلام ما يتقل من عمي لعمي ومن بسيط لبسيط ومن دهماء لدهماء، يبقى خلاص الكل يصدق وبتاع يا ما هنا ما هناك. ولذلك البسطاء والرعاة بقى يقوموا عاملين له بتاع ضريح وحي وكل سنة مولد والامور تخرج عن النصاب. طيب، لان وقت الحلقة يعني شارف الانتهاء والموضوع طبعا طويل وكبير، فلا يسعني إلا أن أؤجل البقية فيه إلى الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. فإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.